أنا الفقير بباب المصطفى أقف، أنا الفقير بباب المصطفى أقف، عبد حقير ضعيف الحال يعترف، كثير ذنب أتى مستغفرا أسفا مما جناه وأنا ينفع الأسف، لكن بابك يا خير الورى أمل، لكن بابك يا خير الورى أمل للتائبين إذا جاءوك ينتصف. وفي البيان أتى التبيان أنكم باب إلى الله نعم الفتح والشرف، فاستغفر الله يا خير الأنام لنا، وانظر إلى من عراه الهم والنكف، سفر اليدين كثير الغين منهمك في السيئات وبالآثام يلتحف، أتاك مشتكيا مما اعتراه هوى رهن التعثر حتى كاد ينحرف، مشتت الوقت لا سير ولا عمل ولا اقتداء بمن في الخير قد سلف، تبدد العمر في لهو وفي لعب والطبع يغلبه الإهمال والسرف، والشيب في مفرقي قد خط مشتعلا مشتعلا مشاتل العجز والأعراض تختلف، وكلما رابني أمر وداهمني شان أتيت وأنت المسعف الألف، وبلسم لجروحي أن أخاطبكم من حيث ما اعتكف العشاق أو وقفوا، من كل مستغرق في الحب مشتغل عن الوجود بذكر الله يرتجف، إن لم يكن لي بهذا الباب مكرمة تمحي الذنوب تمحي الذنوب فأنا يكرم الدنف، إن لم يكن لي بهذا الباب مكرمة تمحي الذنوب فأنا يكرم الدنف، سألت ربي بكم ألا يخيبني سألت ربي بكم ألا يخيبني وأن يمن بعتقي ثم أنصرف، وكل أهلي وأحبابي كذا ولدي ووالدي وإخواني ومن شغف بذاتكم، ولكم أوصوا سلامهم وسيدي من به أرجو الحياة يكف، مفتاح بابكم ميزاب فتحكم، رطب الدوائر بحر ما له طرف، والقائمون بأمر الله أجمعهم ومن لكاس الإخاء والشوق يرتشف، والظن في الواهب القدوس مجتمع، والعبد من حوض حسن الظن يغترف، وختمها أسأل التوفيق في سفري ويفتح الباب والأرواح تأتي. تلفوا بالله بالله تطوى كل مرحلة ونهتدي بهدى قوم لنا شرف ويحصل الفيض من باب القبول لنا لما نرجي وبالإحسان نتصف ولنثني مرة أخرى إلى حرم مبارك في رضا نجني ونقتطف صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.